أحسن الله إليكم. يقول السائل: الجميع الجماعات التي في الساحة اليوم داخلة في حديث 72 الفقة الهالكة، وهل جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ معهم أيضا؟ كل من لم يكن في عقيدته ومنهجه ودعوته على ما عليه رسول الله وأصحابه وهو من الفرق الضالة. والإخوان المسلمون يجمعون فرقا، إذ هم فتحوا أبوابهم على مصاريعها للروافض والخوارج والزيدية والمعتزلة بل والنصارى، فهم مجمع للفرق الضالة، ما أرسل فرق الضالة بل هم مجمع فرق. وكذلك التبليغ قريب منهم في بيان الباطل الصوفية، ففتح الأبواب لبين هب ودب. ولا شك أنهم الفرق الضالة، وقد سئل الشيخ من ذلك فقال إنهم الفرق الأخرى وليس من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم مكاء عليه الرسول وأصحابه. هذا الميزان، هذا الميزان للإخوان المسلمين ولغيرهم، هل هم في عقائدهم ومناجهم ودعوتهم وولائهم وبرائهم على ما عليه الرسول وأصحابه ولا لا، ولا لهم مناهج أخرى؟ هل لهم مناهج أخرى تختلف تماما عما كان عليه الرسول وأصحابه في عقيدته ومنهجه ولغيره وبرائه؟ نعم.